إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول دين الإسلام، لا يستقيم لعبد إسلام إلا بالإيمان به، وليس أي إيمان، ولكن كما كان يؤمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها أي خلقها. ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات، أي بما شابهها وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. فلذلك لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية فقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ثم دب بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف والفرقة في هذه الأمة. فذكر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. قال أبو هريرة: فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم روى بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال النووي في شرحه لمسلم: رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل، وبجرهما عطفا على شيء. ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. قال القاضي عياض: ويحتمل العجز عن الطاعات، ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. فذكر الحديث: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال: وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر، وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم لله، مراد له. ثم ذكر ابن كثير ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النووي في شرحه: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأكثر خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ومعناهم: احرص على طاعة الله والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا الحديث، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي لقول لو إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا ما أراد الله أن يصيبهم. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله، فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، قال: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال: وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوة لرد قدر بعد وقوعه. وكذا جميع ما ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من اللو، كحديث: لولا حدثان، وفي رواية: حداثة عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، وكحديث: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، وحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وشبه ذلك. فكلهم مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، وعما هو من قدرته. فأما ما ذهب فليس في قدرته. قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، ولكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي يلقي الشيطان في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان. قال النووي: وقد جاء من استعمال لو في الماضي، قوله تعالى لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وغير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم. قلت وقد قالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، فهذا أمر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وفي حديث ابن عباس الذي رواه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، وفي رواية وطويت الصحف. وذكر ما رواه أحمد في مسنده عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، أي مرض الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال اجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لما تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك، أي على غير هذا المعتقد، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح غريب. ومن طريق سفيان الثوري بسنده عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهو إخبار عن نفوذ مشيئة الله في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم، فقال وما أمرنا إلا واحدة، أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيده بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين. وما أحسن ما قال بعض الشعراء إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. قلت وروى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبون العلم ويتتبعونه ويجتهدون في معرفته كما قال النووي، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق في قدر به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ووقفة مع هذا، وإنما تبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب من غير أن يقيم بنفسه عليهم الحجة. وهذا الحديث يستدل به في هذه الباب في مسألة هذه الأمور التي لا يسع المسلم جهلها في مسألة التبديع وغيره. فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب فذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل لما أتاهم يعلمهم دينهم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن كثير: أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه سبحانه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره وتقديره. كذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والقدر مصدر تقول قدرت الشيء أقدر إذا أحط بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث حدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. والذي عليه قدرية اليوم أنهم خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال عن مشيئة الله وإرادته، فأنكروا تعلق الإرادة الإلهية بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ بالمحدث، وهم مخصومون بما قال الإمام الشافعي: إن سلم القدري العلم خصم، أي إن سلم القدري للعلم خصم وأقيمت عليه الحج. يعني يقال للقدري: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه علم الله؟ فإن منع وقال لا فقد وافق قول أهل السنة، وإن أجاز وقال نعم لزمه نسبة الجهل لله، وهذا كفر بواح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قلت: ومن أجل من كتب في القضاء والقدر الحافظ الإمام عبيد الله بن محمد بن حمدان المعروف ابن بطة العكبري، المتوفى سنة 87 و300 من الهجرة، في كتابه الإبانة الكبرى، فروى بسنده ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه: أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون أو يستقلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم فاتخذت عليهم الحجة؟ قال: لا، بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم. فقال عمران: فهل يكون ذلك ظلما؟ أي هل يكون ذلك ظلما من الله؟ قال الدؤلي: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال عمران: سددك الله، إني والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك، لأختبر عقلك. إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فاتخذت به عليهم الحجة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال الرجل: فلما نعمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان خلقه لواحدة المنزلتين فهو مهيئه لعملها وتصديقه ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فانظر إلى قول النبي: من كان خلقه لواحدة المنزلتين فهو مهيئه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي رواية عند البخاري: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية لابن بطة في الإبانة: كل ميسر لما كتب له وعليه. وفي رواية لابن بطة أيضا عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم شيء يؤتنف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيما العمل إذن؟ فقال: كل عامل ميسر لعمله الذي هو عامل. فقال: الآن يجب أن نعمل. وفي رواية أن الذي سأله عمر رضي الله عنه، فلما قال له النبي ذلك قال: إذن نجتهد. وهذا هو الفهم الصحيح للقضاء والقدر. قال عمر وقال: الآن يجب أن نعمل. وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر ولأنهما وأي إنسان لا يعلم ما كتب له وما كتب عليه قبل أن يفعل المعصية أو الطاعة. وقد أمرنا ونهينا، والعبادة فعل الأمر واجتناب النهي، والمرء يفعل ما يريده ويرغبه ويهواه، وقبل فعل الشيء هو لا يدري أكتب عليه طاعة أم معصية، وإنما هو يفعل ما يريد، كما يأكل ما يريد ويلبس ما يريد ويتزوج من يريد ويقول ما يريد ويتصرف كيفما يحلو له ويريد. فرد الأمر هنا إلى إرادة العبد في فعل الطاعة والمعصية، وإلا لما لام الناس من يسرق أو يقتل أو يفعل المنكرات، وإنما لاموه وعنفوه وزجروه لأنه عملها بهواه وبرغبته، وضابط ذلك فعل الأمر واجتناب النهي. والذي يؤكد ذلك يقينا في رواية للبخاري لما ذكر النبي وقال: اعملوا كل ميسر لما خلق له، فقال بعدها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. فعملك الطاعة ييسر لك الطاعة، وعملك المعصية ييسر لك المعاصي، وحفظ الله لك بقدر طاعتك أو معصيتك سلبا وإيجابا. فروى ابن بطة عن أبي حازم التابعي في قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قال: النفس الفاجرة ألهمها الفجور. ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير؟ النفس الفاجرة ألهمها الفجور، والتقية ألهمها التقوى، فأصلح من شأنك. فلو كانت نفسك تقية يسر الله لك التقوى، ولو كنت فاجرا فلا تلومن إلا نفسك. فلا يحتج بالمعصية والقدر على الله إلا عربيد فاسق من المجرمين. قال السعدي في تفسيره قوله: فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما، والمركبة منهما كالحج والعمرة ونحوهما،

فقال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، لعدم صلاحيتهم للهدى، لعدم صلاحيتهم للهدى. فاتقوا الله يا أولي الألباب، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحل بالأعمال الصالحة، والفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى من حديث أبي ذر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذكرون شيئا من القدر، فخرج مغضبا كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. كان صلى الله عليه وسلم شديد البياض، فعندما يغضب يتحول وجهه إلى قطعة حمراء، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو ما نهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. وفي رواية الحديث من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. قلت: هذه الرواية التي ذكرها ورواها ابن بطة تؤكد معنى الآيات السابقة ومعنى الحديث: دعوكم من الخوض في مسائل القدر لأنها عويصة، وافعلوا ما أمرتم به واتركوا ما نهيتم عنه تفلحوا. اعملوا ولا تتكلموا وتجادلوا وتخاصموا بالباطل. ثم روى ابن بطة الحديث من طريق ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهم يتنازعون في القدر، فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب. وروى عن مسلم بن يسار، مسلم بن يسار من التابعين، وقد سئل عن القدر فقال: واديان عميقان لا يدرك غورهما، قف عند أدناه واعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. ومعنى الأثر: النهي عن الخوض في مسائل القضاء والقدر وترك ذلك والاهتمام بما ينفع من العبادات والأعمال الصالحة. أنت خلقت لعبادة الله، والعبادة أن تفعل ما أمرت به، وأن تجتنب ما نهيت عنه، وأن تقف عند حدود الله لا تتخطاها ولا تتعداها. مالك والقدر، مالك والقدر، هذا أمر وسر من أسرار الله سبحانه وتعالى. روى ابن بطة عن ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن القدر قال: شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. هذا سر لله فافعل. فأرجع النبي ونهاهم لما تنازعوا في القدر وقال: افعلوا ما أمرتم واجتنبوا عما نهيتم. وروى عن الخليفة الصالح العالم عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن الله عز وجل لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس. وفي رواية للآجري في الشريعة قال: إن الله عز وجل لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. قلت: فإذا هو البلاء بالأمانة التي قبلها الإنسان وحملها. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال السعدي: فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينتقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. قلت وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فنادى رب العزة عباده المؤمنين وأمرهم بالاستجابة لله وللرسول بفعل الأمر واجتناب النهي، وبين أن الحياة الطيبة الحقيقية في فعل الأمر واجتناب النهي والعمل الصالح بالفعل. الذي هو الاستجابة لله وللرسول، حيث قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وابن بطة عن ابن عباس في قوله يحول بين المرء وقلبه قال: يحول بين المؤمن والمعصية، يحول بين المؤمن والمعصية. إذا كان من المؤمنين وأتى بصفات المؤمنين يجعل الله بينك وبين المعاصي حاجزا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وروى أيضا عن الضحاك ابن مزاحم قال: يحول بين الكافر وبين طاعته، وبين المؤمن وبين معصيته. فمن عصى الله حال الله بينه وبين الهداية، لأنه لم يستجب لله وللرسول، والمعصوم من عصمه الله. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن ابن عباس قال: كلام القدرية والحرورية أي الخوارج ضلالة، وكلام الشيعة هلكة، ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله، وفوضوا أمرهم إلى الله، وعلموا أن كلا بقدر الله. فانظر إلى قول ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله، قال: ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله. فبالطاعة يعصم العبد، وبالمعصية تسلب منه العصمة، ويخلى بينه وبين شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء والدعة والكسل، فلا تجده إلا في معصية الله. فمن ذا الذي يهدي من أضله الله؟ ومن ذا الذي يعصم من خذله الله؟ ولم يقطعوا بالذنوب العصمة، والعصمة من الله إنما تقطع بالذنوب. ويؤكد ذلك قوله تعالى: فبشر عباد الذين يسمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن استمع إلى أمر الله ورسوله فانقاد إليه فهؤلاء الذين يهديهم الله. بل قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم هدى بعد هدى ونور على نور وثبتهم على الجادة المستقيمة وربط قلوبهم وليس في عصرهم إلا هم غرباء. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فقال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وروى الأجري عن القاضي إياس بن معاوية قال: لم أخاصم أي أجادل، لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدر، فقلت لهم: أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له. فقال: فإن لله عز وجل كل شيء. قلت: والمعنى المراد إن كان الإنسان يتصرف في ملكه فليس بظالم، وإن كان يتصرف في غير ملكه فهو ظالم. ورب العزة جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما فيهن، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويبتلي من يشاء بالمرض أو بالفقر أو بقلة الأولاد أو بالعقم أو بالمال، فإن المال أعظم البلاء. أو يبتليه بالمنصب والرئاسة فلا يتقي الله في خلقه أو يتقي الله في خلقه ثم إليه يرجعون، فيحاسبهم ويجازيهم على ما كان منهم من العمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

العلماء ورثة الأنبياء، وداعية إلى الله على بصيرة يستغفر له حتى الحيتان في البحر. من عظم هذا الأمر لأنه ينتشر الناس من صحبة أنفسهم الأمارة بالسوء، من صحبة شياطينهم من الإنس والجن، من صحبة هواهم الذي كاد أن يهوي بهم في نار جهنم ويناديهم إلى الجادة المستقيمة وإلى الطريق الحق وإلى المنهج القويم. وهذا الأمر لا يؤتاه أي أحد. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تشكر النعمة ولم تؤدي حق الله فيها، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أتاهم الرسول فكذبوه ولم يأخذوا بأمره ولم ينقادوا لأمره فنكسهم الله. قال ابن كثير: هذا مثل أريد به أهل مكة، وهو عام يراد به كل من وجدت فيه من ما وجد في أهل مكة من معصية الله ورسوله. هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع، أي ألبس أهلها بعد أن كان يجب إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه وقوله والخوف، وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفا. قلت: ففي هذا المثال الذي ضربه الله تعالى لنا إلى يوم القيامة فيه العبرة والعظة، بأن نتعلم السبب الذي حول الله حال هذه القرية، وهو مخالفتهم لله والرسول، فعاقبهم الله بذنوبهم وفسوقهم، وما ربك بظلام للعبيد. أما الفاجر فإنه يتعامى عن الموعظة والتذكرة والعبرة، ويتهم القدر ويعلق عليه عجزه. روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب العقوبات حديثا من أجل ما يكون، ينبغي على الدعاة أن يكرروه ويدندنوا به وينظروا في فقهه. من حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، فكل مرض وبلاء ابتلي به الناس في زمن من الأزمنة إنما هو بمعاصي بعض الناس، فيعم شؤم المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. رجل من سنين، رجل طيب، فتح دكانا للدجاج وقفله بعد أسبوعين، فقلت له: كلفت نفسك وفعلت وفعلت وفعلت. قال: يا شيخ، إن اتقيت الله إن اتقيت الله سأخسر. الغالبية لا أقول الكل حتى لا أظلم الكل يعقن الدجاج والعياذ بالله بالماء فتدخل الدجاجة إلى النار فينزل ما فيها. كاد الرجل أن يجزم لي أن الذين يعملون في هذا المجال إنما رحم الله وقليل ما هم إنما يغشون في الكيل والميزان. أمر عظيم وبأفعالهم هذه الفاسقة يعم الفساد الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا الأمر عام ليس في أصحاب الدجاج فحسب، في كل شيء في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال كما في صحيح البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن الحلال أخذ أم من الحرام، المهم أن يملأ كيسه من المال. نعوذ بالله من الخزلان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. ينزل الله علينا المطر نهر النيل والأنهار إنما هي من الأمطار، فلو قطع المطر مات الناس. ولولا البهائم لأنها لا تعصي الله. البهائم لا تعصي الله ونحن نعصي الله. ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره. نقض العهد في كل معصية فأنت تنقض عهد الله. قال إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم. فهذا الحديث العظيم قد توجب على الأمة دراسته والنظر في فقهه وما به من المواعظ والعبر والأسباب التي فيها تتغير أحوال المسلمين من الصحة إلى الأمراض، ومن الشبع إلى الجوع، ومن الري إلى العطش والقحط، ومن الأمان إلى الحروب والخوف والتشريد، ومن الألفة والمحبة إلى البغض والكراهية والبأس الشديد والفرقة والتعذب. لا أن يتسخط المسلمون ويتحججون بالقدر بجهل عظيم بسنن الله الكونية التي كتبها على عباده بأسبابها بمعاصيهم أو بطاعتهم، ويزيغ الناس عن الأسباب الرئيسية التي أدت بهم إلى الهلاك والدمار. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فليسأل المرء نفسه فليسأل المرء نفسه أين أنا من الله ورسوله؟ أين أنا مما أمرت به ونهيت عنه؟ ويستقيم على قانون العقلاء أن يتغافل العبد عن العلل الشرعية التي بها يتغير حال المسلمين ويتعلق بأوهام القدر، أوهام لا أساس لها. ففتش يا مسلم عن حالك، عن عبادتك، عن معصيتك، عن طاعتك، وحمل عليها ما يحدث لك من الفتن والمصائب إن أردت أن تصلح من شأنك فعلا وعملا ومعتقدا. وإن لم يفعل المسلمون ذلك لظلوا يتساءلون في حيرة نكراء غبية لا تزال عنهم حتى يتدبروا هذا الحديث العظيم والآية الكريمة ويخرجوا منهما بالعبر التي أراد الله منا ورسوله أن نفقهها ونعمل بها ونعتقدها ونأخذ بأسبابها سلبا وإيجابا حتى تستقيم حياتنا وديننا على الصراط المستقيم والمنهج القويم. رب العزة جل وعلا إنما خلقنا لعبادته ورزقنا من الأرزاق ما تستقيم به عبادتنا، فإن استقامت عبادتنا استقام ديننا واستقامت دنيانا وكنا من المفلحين في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزل الران الذي على قلوب أغلبنا، هذا الران الذي حال بين طاعة الله وبين الناس. وبالله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.